أحسن لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قصر الرباعية في السفر الطويل، مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال فصل أقل مصنف رحمه الله ببيان القصر والجمع وهما رخصة متعلقة بالصلاة. يقول مصنف رحمه الله: ويصن قصر رباعية في سفر طويل مباح. القصر أن تصلى الظهر والعصر والعشاء الرباعية ركعتين ركعتين. وحكم القصر ذكر مصنف يصن سنة، أما الجمع فيذكر وحكمه الجواز في السنة، الجمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء. أما القصر لا، وحكمه سنة. ويسمى قصر رباعية، رباعية خرج ذلك رباعية الظهر والعصر والعشاء معلومة، وخرج ذلك الثلاثية والثنائية يعني المغرب والفجر، فلا قصر بهما إجماعا. وشرط قصر أشار إليه بعض الشروط، ذكر في سفر طويل مباح، ذكر ثلاثة شروط. أما يكون في سفر، يعني الفرق بين القصد والجمع، الجمع له عدة أسباب كما سيذكر: السفر والمرض والمقر. أما القصر فخاص بالسفر، ليس هناك سفر آخر في سفر طويل. السفر مش يشترط السفر فهو طويل، الطويل مرحلتان، يعني ما تسير الجمال أو البعوان مع الأحقان عادة يومين، هذه مرحلة قدر ذلك على بعض الأقوال يكون 130 كيلو لكن أو 85 كيلو، هذا المتابعي المعمر به 85 كيلو كيلومتر. نعم أسف، أنا هذا طويل. وشرط آخر أن يكون مباحا، يعني السفر دائما يكون مباحا. أما لو كان سفر سفرة عصية فلا قصر فيها، لأن القصر الرخصة، الرخصة لا تناطب المعصية، مباح يعني. لكن هناك فرق بين السفر المباحي يعني سفر المعصية والسفر المعصية في قصر. نعم. إن كان السفر من أصله معصية، السفر للنهب أو لذلك المحرم، هذا يكون معصية، سفر معصية. لكن من سافر بأرض المباحب أو قربة وواقع في ذلك سفر بعض المحرمات، هذا لا، لا ينضم القصر، لأن عصى في السفر ولم يعصي بالسفر، هذا فرق بينهما. نعم. لأن العاصي بالسفر فلا رخصة له، أما العاصي في سفر فإن شاء الله له رخصة. أما لو تاب العاصي بالسفر فيتاب فيعتبر من حيث توبته له رخصة. نعم. ثم ذكر مسألة متعلقة بالقصر، يقول: ويقضي الليل صلاة سفر في حضر، هناك صلاة تامة. مع ذلك أنه إذا كان عليه صلاة سفر، يعني فاتته صلاة في سفر وأراد قضاءها في الحضر، فهذا يعني تمام، صحيح؟ لا بد يكون شيء. وكذلك عكس هذا، أنه كان عليه صلاة فائتة في حضر وأراد قضاءها في سفر، فهذا تمام. فصورتان في جماعة إتمام، يعني فائدة السفر وقلها في الحمر أو فائدة الحمر وقلها في السفر، فعليه في كل من كلتا صورتين الإتمام. يبقى صورة ثالثة، يعني ثابت تسارة في سفر وقلها في سفر، سواء كان في نفس السفر أو سفر آخر. فائدة السفر وقلها في السفر فإنه يقصر، هذا يعني مفهوم كلامه، هذا مسألة هكذا. طيب، ثم ذكر بعض من بعض الشروط الأخرى. نعم. ومن نوى، من نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام، أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما. إحداهما. صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة متعلقة بالقصر، يقول المصنف رحمه الله: ومنذ إقامة مطلقة لمولده أو أكثر من أربعة أيام أي التم المقيمة أكثر من ثلاث صور إن الشخص المسافر إلى نوى إقامة مطلقة مطلقة بدون تحديد أيام إقامة لمولده أطلق المدة أحسن الله إليكم أي أطلق عمد أنا ما حدد مدة إقامة نعم يعني إيه أرها الخمارة محددة أيام معينة فهذا خلص أصبح يكون انقطع سفره وعليه إثمار مثلا شخص ذهب إلى جدة لعمل أو يعني أنا إقامة هناك مثلا أو مثلا العمال هنا يقولنا يطل من هنا هناك يغسر في موقع عملهم خلاص يطول كل سنة أكثر أو من يسافر مثلا إلى البلاد الغربية للدراسة قد كون سنة قد كون أكثر وأطول المهم لا يقام فبمجرد وصوله إلى ذلك المكان ينقطع سفره كصورة صورة أخرى أو أكثر من أربعة أيام أي نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام أكثر من 20 سنة مضروبة هكذا حددوا مثلا شخص ذهب إلى مكة العمرة وأراد يقيم من 5 أيام أو أكثر من أربعة أيام إلى أكثر من 20 سنة فهو كذلك بالوصول بمجرد الوصول يعني ينقطع سفره عادل الإتمام لا خسر له نعم يعني ربما أيام أخرى يعني علماء على المسألة من عدة عبد الله منها أن قال صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد القناص ونسكه ثلاثة أيام حبابة المهاجرون من مكة المدينة كانوا عليهم يقال قام في مكة كانت يعني ممنوعة عليهم نعم. لكن يجي لهم يعني ثلاثة أيام إلى أربعة أيام فأستخوا يعني أستخدم لها لأن من أقام أربعة أيام إلى أربعة أيام هو في خطبة المسافر هذا من عبد الله المهم المواد هكذا نعم. يعني هي كان صورة لنا وكان صورة صورة نعم. يعني أنه يقال أوصل في مكان أراد أن يقيم هناك مطلقا بدون تحديد صورة ثانية أراد أن يقيم هناك أكثر من أربعة أيام صورتين ويش حكمه المقيم على الإتمام نعم وهناك صورة ثالثة وهي أنه ليش أقام في مكان يقيم يعني أراد يعني أراد يقيم في مكان أقل من أربعة أيام ذهب إلى العمرة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ويرجع فهذا لا زال في حكم السفر فرق القصر نعم فرق القصر يعني ما سقطهم المصادر نعم. هذه صورة يعني لما نذكرها لكن غيرها من كلامه الإدارتي وأكرى صرد العلماء نعم إنه أكرى صورة أخرى طب أحسن الله أحسن الله يا شيخ جزاكم الله خير لو كان في سفر نيته ثلاثة أيام مثلا ثلاثة ليالي لكنه لظرف ما أصبحت المدة غير معلومة يعني كأنه كمن حبس مثلا أو كمن أحسن ليكم ينتظر المعاملة تمشي ولا يدري متى يعني هذه الصورة يكره المصنف رحمه الله صورة بها أنه يخسر أبداً إذا حبس الغادث متى خلص منها يخرج فالحالة ليس خد يعني يصلي قصراً إلى أن يخرج هذا المصنف ذكرها في مبادئ سيكره أعرف أن هذا المصنف نعم مثلاً يقول من ذنبين وراء الله أنه حبس الثلج كم أشهر وكان يس يخزر ويجمع يخزر نعم هذا يعني نعم معنى ذلك أنه لا يريد إقامة ولا رحلة بل إنما حبس الحياة ما خلص منه يعني يخرج فهم أنه يخزر أبدا أي حياة رابعة المسافر نعم لا يعني نبيض من حالات وأنا خيط هذا بهذا هذا نعم كلها متميزة بحكمها يعني إن شاء الله تعالى إن شاء الله ثم ذكر مولانا سبحانه الله تعالى في أثناء ذلك ذكر أثناء ذكر الحالات ذكر أي قمة مقيم أي زورة أي بدل الإتمام أي مسافر إذا قمة مقيم أي مطمن نعم مقيم أو مقصود مقيم أو مطمن ما المقصود إذا هو كان مقيم ولا مثلا مسافر يعني ترك سنة القصر وأقام واقتضى به مصلي فهذا الإتمام المهم إذا أتم الإمام فهذه الإتمام سواء كان إماما مقيما أو مسافرا فقول مسافر رحمه الله كان بمقيم المقيم يعني ذكره موافقة الغالب غالبا المسافر يكون معنى قاصرا فنعم المهم يعني المقصود يتم به هذا المتكلمين هذا واخر أفضل ولا ماسر مسح فيما نعلم آخر ذلك نعم أن يتكلم بمقيم في عدل التمام ولكن نرى على الناس مثلا ربما يدخل في المسجد والناس يكونون في صلاة العشاء فيدخل بالمثل الماردي فصلى فتركات يجلس أكثر إمام أي من يفارق يسلم يعني أو مثلا يبقى قصير نعم هذا المغرب لا بأس لكن قصير العشاء قد يكون ناس يصلون المساء كما المغرب ويختم بهم أن يصلي العشاء فإذا قائد من الثالثة يعني يفارق الإمام هذا كل على يعني فور صحية المهم المسافر يقتضى بمتمم عليه الإتمام طب أحسن لكم في بعضهم يا شيخ أحسن لكم يفعلون فعلا آخر يعني يكونون هم مسافرين والإمام مقيم فإذا مثلا صلى الإمام العشاء مثلا وهم في نيتهم أن يصلوا المغرب فإذا قام الإمام من سجدته التي في الركعة الثالثة في الركعة هم يجلسون كأن جلسة التشهد حتى يصل الإمام إلى التشهد هذه ما أدري هل هذه الصورة حيث لما يفتن بصحتها لكن ظاهر المذهب يعني المؤلم قدم في مذهب الحنابلة ينبغي أن يكون صلاة المأمون والإمام واحدا أن اختلف نية الإمام المؤمن وضره يعني فلا ظاهر المذهب يعني اللي قدم في مذهب لا يصلي ما يصلي المغرب معانا يصلي العشاء وبالعكس يعني اختلف النية مرة لكن لو مشينا على الرواية الثانية رغم بها الفتوى الجواز فهي الصورة جائزة جائزة. لأن المغرب ليست القصر تنقل صلاة المأموم قبل الإمام نعم. فله صورتان فصورة على إما وقفت قلتم صورتان هذه صورة جائزة ذكرنا أنا في المغرب ما يشترطوا من اتحاد صلاة الإمام والمأموم نعم يعني تمام يعني لا يصل من لا يقتضي من يصل مغربا بمن يصل عشاء بالعكس أو بطلع الكامل لكن لو مشينا على ما هو الفتوى ودواء الثاني في المنزل جواز ويش اختلاف النيات الإمامهم فخير صورة المذكورة جاهزة نعم إذا قلت صلاة المأمون قبل أصاب الإمام نعم فإن يوسف التشخيص ينطر الإمام وهؤلاء أو لهم يفارق الإمام بنية مفارقة نعم ثم ذكر الحالة الرابعة فإن حدث هذا الإمام أو لم ينوي الإقامة قصر أبدا هي الحالة الرابعة التي ذكرناها نعم إذا كان الشخص حدث الحادث في مكان ولا يريد الإقامة هناك ومهما خلص منها يرجع فهذا يخسر أبدا نعم ثم أكرم الصغير رحمه الله أحكام الجمع كما ذكرنا له عدة أسباب وليس مثل القصر قصر له سبب واحد وهو سفر نعم. والجمع له أسباب يباح له الجمع له أي المسافر المذكور اللي هو سفر طويل مباح نعم. يباح له الجمع بين الظهرين والعشاء الظهرين ذكر على سبيل التغريب المقصود به الظهر والعصر ذكر نعم. العشاءين يعني العشاء والمغرب بوقت إحداهما هذا يعني يشير إلى صورتي الجمع جمع التقديم أو جمع التأخير يعني يصلي الظهر ويصلي عصر قبل الظهر تقديما نعم. أو يخر المغرب إلى العصر ويصلي مع العصر عن تأخيرا وكذلك بين المغرب والعشاء إما أن يصلي العشاء مع المغرب تقديما أو يخر المغرب إلى العشاء تأخيرا وكل علي يفعل مسافر أو العذر المعذور يفعله حسب راحته أيما هو أوفق ورفق له يفعله نعم. يقول بالوقت إحداهما يعني بأطبع إشارة إلى صورته أبدا نعم قال ولمريض ونحوه يلحقه ونحوه مشقة نعم. نعم وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة هذا الجمع ذكرنا لبعضه المسافر المذكور الجمع من الظهرين العشاءين بوقت إحداهما يجب على هذه السبب الثاني إلى جمع ولي مريض ونحوه مريض مثلا ونحو مريض مثلا المستحالة مثلا أو ما أدري ثلاثة أو شيء مثلا مريض يلحقه المريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة إذا كان مشقة يعني صعب عليه يتولى ويصلي فله يتولى المعرض مشقة. نعم. هذا مثلا كان أيضا بين المغرب والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. نعم. وصول الكل مصطفى رحمه الله شروط أيضا التقديم له شروط والتأخير له شروط سيذكر إن شاء الله بعد ما يكرر أسباب. نعم. ثم يكرر سببا ثالثا وهو المطر. يقول بين العشاء عين فقط لمطر ونحوه. يعني هنا لا يحل أن الجمع لسبب المطر خاص بالعشاءين يعني من مغرب العشاء ولا يجمع لسبب المطر بين الظهر العصر أو المذهب. نعم. ونحوه نحو المطر مثل إيش؟ مثلا نزيل الثلج وكذا اللي الحقوق المطر هي فهو خاص بإيش؟ بالمغرب العشاء. طبعا جمع التقديم. نعم. جمع ما تتأخذ جمع التقديم يعني يصلي المغرب العشاء بس يعني إذا أخر المغرب لا يدرى أن هناك يستمر المطر أم لا يدرى يكون جمع التقديم فقط يعني المطر ونحوه. نعم. وقيد المطر بأنه يبل الثوبة وتريد بما هما شقين شرطين أن يكون يبل الثوبة يبل الثوب أما المطر الخفيف بحيث يبيع ما شاء وإن يبتل إبتلام قيام يقول له العلماء نعلم يعني بحيث إذا عسر يخرج الماء أما البليغ المطلوب اللي يطول الله قلت تبدع تفتدع أماضي فيها يعني تجد فعلي علماء والله إذا كان هكذا خفيف فإنه لا يجمع الأصل الجم العصر يصل للتمام خفية ما هو تمام خفية كل صوت في وقتها فالأبر يكون مطرم شديدا وفي يجب هم مشقة يعني في شروط هاي بدون هالقيد فلا يا جماعة. طب ما أخرى غلية حين غبار والله غبار ما ذكروا سببا نعم إذا كان الغبار الشديد الذي لا يرى مثلا منه المرء والله يمكن احتمال يعني لقلنا ونحيه نحو المطر يعني لما ذكره يعني لمطر ونحيه ذكره نحو المطر ذكره يعني أنه يستلج وكذا والله احتمال أو يقول نقول أن غبار ما لم يعني يصرح بالعلماء فإنه لكن غبار قد يكون غبار للتركيب جماعة الشخص إذا كان يغره المشي في الغبار يصلي في بيته في وقتها من الجماعة نعم هذا الحل يعني نعم يصلي يعني قد يكون غبرا لتركيب جماعتي يصلي الصلاة في وقته في بيته لهذا هو يكون أفضل أنا ما وجدت من ذكر يعني الجنة بسبب الغبار نعم الغبار كان أمرا كان موجودا في يعني ليس أمرا حديثا كان موجودا في زمان العلماء المتقدمين لما لم يذكروا هذا فلعله يكون كون موجود غبار ليس سببا للجنة بل يصلي يكون عذر لترك الجماعة فلا لا يصلي في بيته إذا كان خروج الشق هرعيد في وقت الصلاة ورد حديثا أحسن الله ليكم في علامات الساعة حينما في العراق أو في الكوفة ما لم تخني الذاكرة حديث ابن مسعود حينما أحل في الكوفة غبار وريح حمراء يعني كانت تقلع الخيام وتقلع الأشياء وكانت شديدة لا يرى منها فالتجوا إلى المسجد عند الصحابي الجليل ابن مسعود زعموا بأنها القيامة فهل يستفاد من هذا الحديث بأن يعني ذهابهم إلى المسجد يعني بأن غبار وريح وحمراء وشديدة وإلى آخره تمكنوا الخروج من منازلهم إلى المسجد فهل يستفاد من هذا؟ والله ما أدري هذا هو المسجد فضيعين يعني خائفين فضيعين لأن تقول الله تعالى بالدعاء أو كذا نعم أو لو كانوا خافوا يعني الخاتمة أو الماء وكذا يكون في مكان يعني نعم مكان يعني جيد يعني أنا مكان مبارك يعني في المسجد يعني نعم لهذا قد يكون صلى الله عليه وسلم لكن هل جمعوا ما أعلم والله أعلم نعم يعني في وجه يعني يمكن أن يلحق الباقة في احتمال لكن ما وجدت من صرح باسم المتقدمين نعم السبب أيوه. جزاكم الله خير احتمال إن شاء الله جزاكم الله خير قالوا بين العشين فقط لمطر ونحو يبل الثوب وتوجد معه شقة ولوحل وريح شديدة باردة ذلك وحل يعني يكون الطريق الوحل معروف يعني طول مختلطة مع الماء إذا مشى تسوخ القدم في هذا واحد عن وريح شديدة باردة كذلك ذكر أيضا سبب ريح شديدة باردة لا بارد فقط إلا بلاية مظلمة هذا قيد مصنف هكذا يعني ما كثير شديدة باردة أما الباردة بدون شدة يقول لا إلا في بلاية مظلمة هذا أطلق هكذا قيد المصنف لكن في بعض الكتب المعتمرة في المقابلة يعني لا شرط البرودة فقط شديدة باردة فقط نعم كثير من الناس ريحهم باردة نعم وإن لم تكن في ليلة مظلمة تركها في النهار ريحهم باردة شديدة تشعرني وجدتها مشقة يكون سببا يعني قصيدة بتقييد ليش في الليلة المظلمة لعله رأي المصنف رحمه الله تعالى على كل حال الإنسان ينظر نعم لا يستعجل إلى أخذ الرخصة ينظر هل سبب رخصة موجودة أم لا ينظر ويحتاط نعم طيب ثم كرم صلى الله عليه وسلم والأفضل فعل الرفق نعم والأفضل فعل الرفق من تقديم أو تأخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع التقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة نعم والأفضل فعل الرفق من تقديم أو تأخير نعم إذا كان الرفق لصاحب العذر تقديم يقدم أو تأخير يؤخر نعم. ثم ذكر كله فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة يعني ليس هناك سبب مثلا يصلي إذا كان جالسا في بيته يصلي يعني في وقتها لا يحتاج يجمع يكون مكروه نعم. بلا ضرورة يعني ضرورة بلا وش حاجة شديدة نعم. طيب يعني أنا كذا استطاع أن يصلي وإن كان بمشقة يسيرة صلاة في وقتها فهو أولى لأن ذكرنا أن الجمع أمره يعني ليس مستحبا حتى أخطرها في جواز الجمع في الحنفية الجمع لا يجوز لأي سبب إلا في النسك فحكمه عندنا الجواز أما القصر لا قصر حكمه الاستحباب طيب ثم يقول ويبطل الجمع والتقديم حال من هنا يشير المصنف إلى بعض شروط الجمع ويبطل الجمع تقديم براتبة بينهما يعني يشير إلى شرط في جمع التقديم يعني إذا كان جمع تقديما يشترط الموالاة لا يفصل بين الصلاتين فاصل نعم ولابد فاصلة براتبة بينهما وكذلك تفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة يعني تقول خمس دقائق وكذا يعني وضوء خفيف وإقامة يعني مقدر تقريبا قرابة خمس دقائق يعني إذا فصل بينهما أكثر من ذلك فلا لأن الجنب لم يعني يعلم من الثلاث إلا بها شكل إلا من تنع من سنعة فاضلس إلا أن يش الصلاة مستمتعة نعم. فهذا الشرط الأول وهناك شرط أخر ما ذكر المصنف رحمه الله هو التفريق يبدأ بالأولى هذا الشرط في جمع التقديم والتأخير يصلي المغرب ثم العصر ولا يعكس وكذلك المغرب ثم العشاء إن في الترتيب والموالاة وشرط الثالث النية نعم. هذا شرط لجمع التقديم النية ماذا ينوي مع الصلاة الأولى يعني يصلي مع الله يصلي يعني ينوي أنه سيصلي العصر وكذلك لما يصلي المغرب ينوي أنه يصلي عشاء مع جمع التقديم هذه ثلاث شروط يعتبر هي جمع التقديم أما التأخير فهناك شرطان أي ثلاث شروط كذلك يعني النية النية أنه ما مع النية سلام في جمع التأخير نعم نعم هناك شرط رابع نسيت هناك شرط رابع في جمع التقديم أنا أقول وجود العذر عند المطر عند بداية الأولى والتسليم منها وبداية الثانية يبدو أن يجيل المطر فمثلا إذا كان مطر جنب المطر ينقض المطر بعد بداية الأولى بعد المغرب فلا جمع له يعني يجوز العذر عند بداية الأولى والفراغ منها وبداية الثانية هذا أربعة شروط في جمع التقديم وأما التأخير فثلاث شروط أولا أن ينوي هنا النية مقصود النية بالنية أنه ينوي قبل يعني انتهاء وقت الأولى قبل انتهاء وقت الأولى ينوي أنه يعني يصلي تأخيرا وإن لم ينوي تكون صوته قضاء تكون يكون آثما يعني النية هي الفارقة بين القضاء والجمع فهذا النية يعني وقت النية متى قبل الدخول أو قبل الخروج وقت الأولى يعني قبل الدخول وقت العصر ينوي أنه يصلي العصر أو المغرب مع العصر تأخيرا نعم والترتيب كذلك شرط من الترتيب يعني يصلي الظهر لا ظهر ترتيب هذا من ضمن شرط. نعم ولكن الموالاه ليست شرطا في جنب التاخير فاخر الظهر العصر صلى الظهر ثم بعد فتره تغدى وقال شيء ثم يشرط العصر لا ينصبه لكن افضل وسنه الموالاه ايضا الموالاه سنه. نعم اي نعم لكن ليس شرطا في جنب التقديم أما في التأخير ليس شرطا شرط الترتيب نعم والنية وشرط الثالث في جنب التأخير نعم. طبعا وجود العذر يعني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية مثلا إذا كان مسافرا إلى دخول وقت العصر نعم بس في هذا نعم ولا يشرط بدون العذر عند صلاتي هذا فقط في جنب التقديم مثلا شخص مثلا قبل الدخول إلى موطن إقامته يعني مثلا أذن العصر مثلا صبيحة قبل دخول حد الرياض أذن العصر هل يؤخر العصر إلى أن يصل بيته ثم يصل بيته يصل المهر العصر نعم يؤخر المهر إلى إيش يعني المهم هو وجود عذر إلى دخول وقته الثانية هذا شرط في التأخير ولا شرط وجود عذر عند صلاته الثانية نعم طيب هذه ثلاث شروط يعني أربعة شروط في جنب التقديم نعم وثلاث شروط هي جنب التأخير ذكر نعم. المصنع بعضها وترك بعضها لأن كتاب أخصر المختصرات ما شاء الله تبارك الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل نعم وتجوز صلاة الخوف نعم بأي هون حذر رخصة أخرى للمؤمنين المتعدي قصد بالصلاة صلاة الخوف يعني بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه على ما المذكورة في كتب المطورات وكتب الحديث يعني يختلف يعني تختلف الصور باختلاف موقع الأبوي إن كان أبوي ألا في جهة القبلة أو غير جهة القبلة أو يلتهم القتال لكل صلاة كافية المهم كل هذا أيضا كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى ما دام لم يذكر تفسير غيره نهر العلم نعم. يعني الحكم العام أنه دي إيش الجواز. الجواز. ويحق دي صلاة الخوف ما يعني نبو عليه من صلاة الخوف سواء كان خوفه بالحرب أو لا. مثلا إذا جاء حريق أو غريق مثل سونامي مثل هذا. ويهرب أو من ظالم أو صدع مثل هذا إن كان هاربا خائفا. فهذا هو يصلي صلاة الخوف يعني يصلي ماشي. ويحق العلماء الهنابل بهذا من يخاف صلاة عرفات مثلا شخص أنه يتعطل في الطريق وهو محرم بالحج وما بقي أنه بقي بين عرفات يعني مسافة وما بقي الوقت يعني يسير يعني قرب الفجر هنا له يصحى سعيا يركض ركضا يسعى سعيا ويصلي يعني ما صلى العشاء يصلي في ركضه يعني هنا هاربا لأن الحج جهاد هذا يعني نعم فهذا يعني يجوز في المغرب إن شاء الله تعالى طيب وقال يعني يسن فيها يعني في صوت الخوف حمل سلاح غير مثقيل هذا يعني طبعا إذا كان خوف لأجل الحرب يعني العدو نعم لأن أمر الآية أمر بذلك يشهد في الآية في سورة النساء مذكور يعني نعم طيب. فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت وإلا أفضل بعده فصل هنا المفصل الأكرم سمت رحمه الله في هذا الفصل يعني أحكام الجمعة لفظ الجمعة في ثلاثة لغات الجمعة بضم الميم أو الجمعة بفتح الميم أو الجمعة بتسكين الميم الأشهر الله جمعة تفرق المعنى يا شيخ ولا هذا خاص يعني أما الأنثى والخمسة لا حرين خرجت بيش العبد يعني نعم الأنثى والعبد وليس عليهم إيش لا تجب عليهم الجمعة لكن لا صلت تصحوا يعني بعد تجبوا وتصحوا وحر كذلك العبد إذا جاء المسجد وصلى يعني لا شك أن صلاته صحية وتجب هذا الظهر مستوطن هذا أيضا من الشرط يكون مستوطنا خرج به المقيم والمسافر فإن المسافر فالمقيم لا مقيم عليه يعني الناس بمسجد وجمعة أقسام يعني منهم من يعني تلزمه الجمعة وتصح الجمعة ويرى التغيير من عدد الجماعة سوى كل المصرف رحمه الله الجنبات الصغيرة بأربعين رجلا على هذا المعتمد في المنزل من شروط الجناش أربعين رجلا نعم أربعون من المستوطنين مستوطنين كان غدير مثلا أولين إيش من تلزمه وكان أكبر جماعة هنا إيش الذكر حق المستوطن نعم إيش تلزمه جماعة نعم النوع الثاني من تلزمه جماعة ولا يعتبر من عدد والمقيم مؤقتا مثلا من أقام في مكان أكثر من أربعة أيام ذكرنا حضور مقيم وليس مستوطن نعم لا دليل كان لا مسافر ولا مستوطن بينهما يعني كالمقيمين هذا يعني تجب عليهم الجمعة وتصل منهم تجب عليهم لكن لا يعتبر في العدد في أربعين نعم طيب النوع الثالث من الناس من يعني لا تلزمه الجمعة يعني لكن تصح وتجزئ ولا يعتبر من عدد من هو؟ من هو المريض المريض المريض الذي له عذر بترك الجمعة لا يعني تحمل المشقة وحضر الجمعة وإيش صحة جمعته وتلزمه أداء الجمعة وغير من أربعين نعم لكن في الأصل لكن ما كان واجبا صحيح في الأصل لكن أي. يكمل العدد فيكمل أي يطور العددين نعم في هناك ما رابع من الناس لا تلزمه الجمعة ولا يعني يعتبر إيش من عدد الجماعة ولكن تصحه يعني أنه تجد يوم الظهر هذا قسم منهم الأنثى والمسافر والعبد أي هذا ثلاثة كان وعاد يعني ليسهم عليهم جماعة لكن لو جاءوا الجماعة صلوا نعم قد تصحوا جماعتهم وتجزي عن الظهر نعم ولكن ليس نعم ليس معدوم من الجماعة من أربعين لا يعتبرون الأربعين نفسهم نعم لكن تصحوا وتجزي نعم يمكن أقسام الناس في من حتى الجمعة وجود من وجود الصحة أربعة أقسام أشار إلى اللزوم والعدم من الانعقاد الجمعة بهم هنا هل ذكر هنا المكلف ذكر حرين مستوطن دينائي لا ذكر بدنا أما هل الخيام يعني الضبيع من هل الخيام أبدا تعودوا أن يعيشوا في الصحراء يعني يمكن شهرين في مكان ثم يقلعون يعني يشدوا رحالهم ويبحثوا مكان آخر كذا متنقطر في الأرض يا رب الله تعالى هذا ليس عليهم جماعة يعني ليس منصوبين إلى بناء خاص عنه نعم وذكر المنصوب في البناء البناء المنصوب يشغل المساكن الثابتة هذا المنصوب عنه كالمدن وعلى المدن فتجمع لهم جماعة نعم ثم ذكر مسألة ومن صلى الظهر ممن عليه الجماعة قبل إمامه لم تصح يعني شخص عليه الجماعة من عليه الجماعة ذكرنا المستوطن لذكر الحر أو المقيم تلزمه جماعة صحيح؟ نعم فلو صلى الظهر قبل من عليه الجماعة قبل الإمام قبل صلاة الإمام الجماعة لم تصح ظهره نعم لأن الواجب غير الجماعة أي نعم إيه؟ لكن إذا كان شخص لا تلزمه جماعة مثل إيش؟ الأنثى والرقيق فإن هؤلاء إذا صلى نعم الظهر قبل صلاة الإمام الجماعة لا شك أنها تصح نعم لا تقبل منه أبدا من هو؟ لا يعني من صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الإمام مثلا صلىها في بيته فلا تقبل منه ضمن العدد وهو ذكر مسلم مكلف حر مستوطن ببناء نعم ودخل وقت الجمعة أو وقت الظهر لكنه صلاها صلى الظهر لا لم يصلي الجمعة ولم يغير الجمعة يعني ليس صاحب نعم صلاته صلاة لا تسعر صلاته الظهر عليه إعادة الظهر عليه يعني لحق الجماعة أولا إلا ما يكفي يعني يدخل في هذه الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة عليه الحق وإن لم يستطع يعيد الصلاة يخلص وإن لم ينام والله تبارك عبده على كل يهد صلاة الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة نعم هذا ما غداني نعم وإلا يعني غير وإلا يعني وإلا وإن لم يكن من عليه الجمعة مثل المريض أو مثلا المسافر أو الأنثى أو العبد مثلا هذولي لا تجي الجمعة فصحة صلاة الظهر قبل نعم صلاة الإمام الجمعة نعم وما فرق بعده حتى لا يسبقه يعني اللي هو بعده بعد ايش ينتظر الأفراد نفس الجمعة نعم مسألة السلام عليكم يقول حرم سفر من تزمه بعد الزوال. هي مسألة مهمة، يعني حرم سفر، حرم سفر من تزمه بعد الزوال، يعني تزم جماعة، من تزمه جماعة فإنه لا يجب له أن يسافر بعد الزوال، يعني بعد الزوال دخل وقت الجماعة. لكن أحسن في هنا قال وإلا صحت، أي قال قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده. إيه؟ وإلا معنى ركب إلا أن يكون من أهل الجمعة، من تلزمه الجمعة، من لم تكن صحة الغرم قبل جمعة الإمام. ولكن الأفضل بعده، الأفضل بعده. نعم أحسن لكم. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، بعد الزوال، أما قبل الزوال في المذهب أنه لا بأس به، مكروه فقط، كره قبله، قبل الزوال مكروه ما لم يأتي بها في طريقه. هذا يرجع للصورتين، حرم السفر من تجمع بعد الزوال إلا بلحق الجماعة في طريقه، وكان يكره يكره السفر قبل الزوال إلا أتى بها في طريقه، أو يخاف فيترفقه رفقه، يعني نعم أصحاب السفر له يعني يرافقه فيترفقه، يعني فيقول علماء المعاصر يقول يلحق به فوات الرفقه، يلحق بذلك ايش؟ فوات الرحله. نعم الرحله مثلا وقت محدد ولا بين المغرب حدد قبل او بعد، فهذا ان شاء الله يتكلم عن ذوق. طيب قال وشرط صحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذه شروط الجمعة بخصوصها، يعني اشترط الجمعة كل شرط يعني معتبر لسائر الصلوات، مثل الطهارة يعني ستر العورة ونسخ القبلة، أنا أشياء كل يعني يعتبر من الجمعة، لكن بخصوص الجمعة هناك شروط اللي ذكرنا، وشروط لصحتها لصحة الجمعة الوقت. طيب أليس دخول الوقت شرطا لكل صلاة؟ نعم. فما الفرق؟ نقول في فرق، يعني دخول الوقت شرطا لكل صلاة بما فيها الجمعة، لكن الجمعة بخصوصها يشترطها الوقت، يعني معنى ذلك أن الجمعة لا تصلى إلا في وقتها، فإذا فات الوقت لا تصل جماعة، إنما تدخل ظهرا على معنى، يعني إن الجمعة لا تصل إلا في وقتها، يعني إذا فات وقته لا يصلون جماعة قضاء، إنما يصلون ظهرا على معنى وقتها. ما وقت الجمعة ذكرها وهو أي الوقت؟ أول وقت العيد، يعني إذا ارتفعت الشمس يبدأ وقت الجمعة إلى العصر إلى آخر وقت الظهر، يعني أوسع من وقت العيد، هذا من مفردات المذهب. بعد البدايات وش وقت الجمعة من ارتفاع الشمس استغلق لها بالله. نعم ودفع معه لمناقشة وكذا، لكن الأفضل ماذا موافق للمواهب الأخرى، الأفضل أن تقام الجمعة بعد الزوال، بعد الزوال هذا الأفضل، ينبغي نحتضر الأفضل، لأن كثير من الناس اللي يصنوا الجمعة قد يكونوا يعني كثير منهم لا يرون ايش تقسيم الجمعه الوقت من صحتها، لكن ينبغي احتياطا، يعني نفس وقت الظهر يا شيخ بعد الزواج وقت الظهر وقت الظهر. هذا المذاهب الثلاثه الباقيه. لكن من اخذ احتياط نعم ينبغي ايش ان تصلى الجمعه حتى الخطبه، حتى الخطبه يعني الناس يقدموا الخطبه ويصلي الجمعه، لا الخطبه حكمها هو الجمعه، حكم الصلاة الخطبة بعد الإمام، نعم وقت الصلاة بعد بدو خطبة إلا بعد الزوال، هذا أفضل واحد ينبغي يلتزمه الخطبة. فلما خرج قبل التحريمة، يعني خرج الوقت قبل التحريمة، يعني هذا العصر، صلوا ظهرا وإما جمعة، يعني إذا كان بقى وقت باقي وأدركوا ركعة، يعني فقط يصلي جمعة يكملها جمعة ولو خرج وقتها. نعم أحسن عليكم. طيب وشرط ثاني ذكره حضور 40 بالإمام مع الإمام، ليس 41، لا مع الإمام 40 من أهل وجوبها، الموجود ذكر منه أذكر حرا مستطيع هذا هذا وجوب. قال فهو قبل هذا المقدم المقدم جواني اشترط 40 لإقامة الجماعة، فرضنا في مكان قريب بعيدة يعني فيهم مثلا أقل من 40 مثلا من 40 مثلا 30 أو أقل، فنقول لا جنب إلا إذا سمعون نداء من أقصى بلدهم فهي نداء إلى أقصى أي حد القريب من بلدهم يعني من مقام جماعة فرص خضر فرص يعني إذا كان بين نهاية حد بلدهم وبين حد بلد الجماعة 3 كيلومترات تقريبا تجمعهم يذهبوا إليها نعم. وإلا سقط تجمعة عنهم كأهل خيام هؤلاء على ظهر مذهبي نعم. هي تنك سألك شيء؟ نعم. لا أحسن لك معكم أنا معكم يا شيخ. لكن قالوا يا شيخ أحسن الله إليكم يعني يعني هل مقصود بالأربعين آسف هل مقصود بالأربعين هم من إذا حضروا تموا بدأت الخطبة وبدأت الصلاة أم تقصد يعني الصلاة نفسها لكن الخطبة لو كان العدد 39 مثلا وقبل نهاية الخطبة وإشراف على النهاية دخل تم العدد فأصبحوا 40 لا تحت الخطبة من البداية لكن لو ذهب لو تم 40 لكن قبل أن تقام الصلاة أصبحوا مثلا ذهب 5 مثلا لا كان 40 كان 40 ثم خرج بعضهم للصلاة يقول له شيء فيقول الفقهاء أنه نعم إذا قريب لا بأس به نعم إذا كان عبا بعض فراغ الخطبة أثناء غيبته يعيدها إذا في النصيحة يكفي نفسه الكلمة واحدة اتقوا الله فلو كان أثناء الكلام خرج وعادوا يعني قريبا فلا بأس به أما طال فصله فأليه في ناس الجمعة نعم أحسن لكم. إذا فرضنا أن الناس خرجوا وجاءوا. نعم. الذي أو مثلاً كانوا قرر الأمر يمكن هناك فتاوى للقول غير معتمد يعني أقل يعني فممكن يعني مش عليها الله أعلم. وغير ما لا لا بد يكون 40. لا كبد. نعم. وإلا ظهر. قال جمعة إن أمكن وإلا ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وإن من كان أكرر لما سلسوا إن قصوا قبل إتمامها استرافوا جماعة متى إن أمكن إذا كان البال باقي 40 وش اسمه وبقي من الوقت باقي وإن لم يكن إيش مثلا ناس نقصوا ولم يتم العدد نقصوا وش اسمه ويقوا الله يقي ليس هناك وقت خيام صلى صلي ظهرا يعني وإلا ظهرا أصليان ظهرا نعم المسألة متفرعة عن الصلاة 40 نعم ثم ذكر من ذكر كذا الإمام ركعة ثم جمعة يعني قد يكون متخلفا مؤهلا متأخرا في الجمعة فأدرك مع الإمام ركعة يدرك الركعة بإيش بإدراك الركوع ثم أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه أتمها جمعة نعم هو مفهوم أنه يلحق الإمام بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني التشهد اي فهو ايش الحق هو يتم ظهرا نعم لا يصلي ايش جمعة جمعة لا يصليها ظهرا اي يصلي ظهرا نعم يصلي الامام ويصلي ظهرا قال وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وإن وأن تكون ممن يصح أن يؤمى فيهما لا ممن يتولى الصلاة طيب هذه مسائل مهمة جدا نعم. ومن شروط الجمعة بخصوصها ذكرنا الوقت 40 وشرط الثالث تقديم خطبتين لا تقدم إلا وتقدمت خطبتان نعم هذا شرط يعني ثم يقرأ شروط الخطبة الخطبة لها أركان وشروط من شرطهما من شرط الخطبتين هنا أطلق الشرط والمراد به الأركان مجبوط يعني ماركان أيضا ماركان خطبتين اللي وقته الصراحة يعني لا يبدو خطبه ايش قبل وقت نعم لكن الزوال يعني ما دام الحراء بالنبالها ايش الوقت يعني متسع فأنا اشكال فيه نعم ثم الحمد لله وقت يعني شرط الحمد لله هذا الأركان الحمد لله تعالى لا يبدو يقولون الحمد لله أو نحمد الله يعني الحمد لله تعالى والصلاة رسوله عليه الصلاة والسلام من شروط الخطبة أو من أركان الخطبة وقراءة آيتين نعم. وحضور الأدب المعتبر قراءة آية في كل من الخطبتين نعم. طيب وحضور العبد مرة نعتبر آية هذا سألنا عن هذا الصحيح. نعم الخطبة لا بد يكون الأربعة لا بد الخطبة لا بد الأربعين بالأربعين نفسه ورفع الصوت بخبر إسماعي يعني إسماعي الأربعين لا ترى كان بعضهم عاف الآن نائما وعاس أنا إلى الروح يعني المهم كان يشي يكون بالخطيب يرفع صوته بحيث يسمعين أربعين لكن بعضهم لو يرد سمع بعضهم أو غلب وعاس أو شيء كما نرى كثيرا إن شاء الله لا يضر من الله ينهي كل عمل بالنية ينهي والوصية بالتقوى بتقوى الله تعالى ولا يتعين مثلها يعني وصية بتقوى الله تعالى ولا يتعين مثلها بمعنى لا يفتقوا يقول وصيكم بالأخذ الوصية لا يفتقوا اتقوا الله وكذا نعم. يعني شيء نصيحة هذا ايش من شروط من كل شروط ايش من كل خطبتين يعني الحمد والصلاة وقراءة آية والوصية بالتقوى ايش يعتبر فيه لا يعني ليست الخطبة ليست الخطبتين تقوم عن واحدة يعني مثلا لا تذكر مرة الخطبتين لا لا كلاما اي نعم نعم ثم شرط اخر ان تكون اي خطبتان ممن يصح ان يؤم فيها في الجماعة يعني لا يكون مسافر او عبد نعم خطيب العبد يكون من الجماعة نعم هذا يعني لا ممن يتولى صلاة يعني لا يشرط ان يكون خطيب هو المصلي يمكن خطب شخص وزن لا شخص آخر هذا لا بأس به خطب زيد ثم يش تعب وقدم إلى له أو أعطاه يعني في الصلاة فإنه لا يضر أن هذا ليس بشرط ولكن ما ذكر من شروط وخطبتي إيش الدعاء للمؤمنين هذا عند الشافعية من ركوز الخطبة لكن في مذهبنا مذهب الحنابلة من السنة يسن إيش في الخطبة الدعاء بل كل سنة إذا قيل بوجودها في مذهب آخر أو روايات أخرى فإنه ينبغي الاحتياط فلا تركه أما هو نحو حياته إذا أمكن أن يفعله فينبغي الدعاء نعم خروج من الخلاف نعم وكذلك الجلوس بين الخطبتين هذا شرط عند الشافعية وغيرهم لكن ليس شرطا من المذهب يسن ولذلك يعني ربما مثلا الخطيب لما يجد كرسي في المنبر ربما يعني يواصل الخطبتين. نعم. قلنا أن صحيح يعني تصح الخطبة على المغرب لكن ينبغي أن إيش يجلس بينهما خوض من خلاف. نعم. وإنه في الكرسي يجلس يعني يعني متربيا أو مفترشا في الأرض لا بأس به. المهم يعني الفصل بين الخطبتين بجلوس إنه لم يعرف إلا كذلك وهذا شرط عند بعض العلماء أو بعض المذاهب أما في مذهب الحنابلة ليس شرطا من السنة. يعني فشيئان وكذلك قيل بشروط الجماعة للخطبة خطيبة منفتحة يعني على أولو وساتر العورة هذا الشيء وهذه سنة في المذهب لكن كلها إيش شرط في مذهب الشافعية وغيرهم ولذلك إيش ينبغي الاحتياط فيكون يجي منفتحة طوال الآن وساتر العورة نعم كلها يشتغل بين خطيبة الجلوس ويدعو نعم أحسن لك قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عالي وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية أكثر والدعاء للمسلمين وأضيحة للمعين كالسلطان يعني طيب يقول من سنن وعادات الخطبة تسن الخطبة على منبر كما هو المعروف نعم نعم أو موضع عالي مرتفع أو منبر موضع مرتفع على صخرة أو مثلا على حجة أو على يعني منصة مثلا أيضا نعم وسلام الخطيب سمي كذلك سلام الخطيب إذا خرج يعني سلام الخطيب له موقعا إذا خرج دخل المسجد يعني إذا خرج للخطبة يعني خرج مثلا من المسجد إذا خرج للخطبة يعني إذا دخل المسجد يسلم على من بقربه ثم هي أقبل ثم يعني هي سلام خفيف يعني الذي نظر في الصوت وهي أقبل عليه ماذا يطلع المنبر فيسلم يسلم الجميع يعني هذا يكون بيسبي صوت مرتفع كلا هم سنة ودروسه كذلك سنة دروسه إلى فراغ الأواني يعني دروس الإمام إيش إلى فراغ الخطيب إلى فراغ الأذان كم فراغ الخطباء الآن هي سنة وبينهما كذلك بين خطبتين سنة دروس سنة ذكرنا هذا السنة في المغرب وخروج من الخلاف قليلا قليلا ما قدر قليل كم يعني يقول على قدر ما يقرأ سورة الإخلاص يعني استغفر الله وشيء. وقيل أن هل وقت بين خطبتين هي وقت الإجابة. يوم الجمعة هي وقت الإجابة. قال بعض العلماء أن هل وقت إن هذا الوقت يشمل بين خطبتين. يعني استغفر كل وقت بيش إما بالاستغفار أو الدعاء قصيدة استغفار أو شيء. يكون دروسة نعم خفيفة أنا. طول دروسة. لو أطال دروسة يكون إذا غير مباراة نعم من خطوة في المواراة فلا يقيم ثم سنة أيضا الخطوة قائمة القيام القيام في الأهل بسنة لو خطب جالسا يجوز ولكن بالشافعية القيام من الركن يعني من الشرط يعني نبهنا عليه الناس إنسان يعني إذا كان مستطيعا فإنه يقوم كسرة وسنة كذلك اتفاقا مؤتملا على صحيح أو عصر قاصدا تلقاه أنا قدامه كذا يقوم على صيف الأولى يمسك صيفه أو العصا يساره نعم يكون يمناه ويقوم بورقة أو شيء يمسكه يمناه أو يعني يشغل يمناه بطرف المنبر أو شيء نعم ولا يرفع الإصبع ولا إشارة ولا التفاتات لا لأن خطبة لها بوجهة يعني عبادة ما فقط النصيحة فقد ذلك الشرطة الحمد والصلاة وأشياء في الشرطة يعني فلذلك لا يسمى فيها التفات ورفع الإصبع وكذا نعم وتقصيرهم إن كانوا خطبة بس قصيرتين لأن قصر خطبة من إيش مظنة البلاغة والثانية أكثر طيب يعني نعم أكثر في التقصير يعني إذا قافلك لا وتقصيرهما والثانية أكثر بالكاف بالكاف يعني يكون أكثر يمكن بالدعاء بالدعاء نعم هذا أنا أخبرت يعني إذا فيه الدعاء المؤمنين سيكون يطول يعني نعم وكذلك يسمى الدعاء المسلمين نعم وسنة ذكرنا يعني يقول بالوجوب لكن هنا سنة المذهب ما سنة لكن ينبغي وكذلك ينبغي خطباء يلتزموا بما عليه السلام نعم يعني عليه العلماء مثلا الترغية على الخلفاء الراشدين نعم وكذلك خطنا بما عليه ان الله يمر بعبد الاحسان آية يعني آداب التي جرى المسلم ما استنفع المسلم مثلا حسن ينبغي فعله ولا ينبغي تركها نعم وإن لم يكن يعني من سنة خاصة لكن ينبغي لأنه كان عليه المسلمون طيب ويبيح لمعين يبيح الأمير يرجع للدعاء الدعاء يعني يبيح الدعاء لمعين كالسلطان لفلان أو غيره لا بأس به نعم لا بأس به يعني للهداية الرشد وكذا للتوفيق يدعو كما عليه المسلمون قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست ذكر مسائل متعلقة بما وهي الجمعة ركعتان اتفاقا يقرأ في الأولى يعني استعبادا يقرأ في الأولى بعد فاتحة الجمعة والثانية في الثانية المنافقين نعم من السنة ثبت أو يقرأ في الأولى صد غسل وفي الثانية هلطان يعني كلها واردة نعم هو سنة وليس واجبا سنة لكن بل يفردها يعني ولك واردة نعم وحرم مسألة وحرم إقامتها حائر دي الجمعة يعني حرم إقامة الجمعة وعيدي يبقى يش أن معتفر لها نعم إيه. معتفر لها هو مسألة نحية عطف اسم الظاهر على الضمير المجهور الشرطة جمهور المصريين أن ذلك إعادة الجار حرم إقامة وإقامة عيد ح مضاف إليه أليس ذلك؟ نعم إقامة مضاف ح مضاف إليه المضاف إلى مجرور بالمضاف فعن فالجار المضاف إليه هو المضاف اللي هو إقامته فإعادة الجار إعادة ماذا؟ إقامته إقامته يكون عبارة حرم إقامتها وإقامة عيد نعم لكن هذا يعني مسألة أجاز يعني بدون عيادة التجار أجاز الأطفاء من ابن مالك يقال في بعنفيته وعيد خافض نعم لدى عطف على نعم وميلي خاصة بهذا من قد جهره وليس عندي لازم إذ قلقتها في النسل فالنوع من الصحيح مقبطة على هذا يمشي يمشي عليه وحرم القامة وعيد إذا ما معتف رأحة نعم فالمعنى اللي عيد والجمعة يحصلها واحد يحرم القامة وعيد والجمعة في أكثر من مولين ببلدي إذا قلت ببلد واحد أكثر إلا بحاجة الحاجة خير موجود الآن الحاجة مثلا مشقة اجتماع الناس مكان أغلق المسجد وكافية فأجي في هذا تعدد كما نرى الآن إلى الحاجة وأكرر بعض قد يكون الحاجة اختلاف الناس يعني اختلاف مثلا دينية مثلا هؤلاء الشيعة وهؤلاء السنة أو هناك طائفة وطائفة يعني إذا استمر المكان ربما يكون بينهم إيش يعني تقاتل لتضارب أو شيء الحالة هذا من عذر إيش لتعدد الجماعة طيب ثم يكرمني وقل سنة بعد هذا الجمعة ركعتين كان الجنس هذا الجمعة من يجد أنها ليس لها الراتبة قبلية أي نعم خطبة الصلاة ليس لها راتبة قبلية على المذهب طبعا نعم ولكن هناك راتبة بعدية بعد الجمعة راتب يقول ركعتان أقل شيء ركعتان وأكثر ست تصل ركعتين أو أربع أو ست أخرها تصل أربع ركعات في المسجد وركعات في بيته كما هي ثلاثة يعني أفضل أو يصلي كلها في المسجد لا بأس به المهم يعني المهم تنبيه أن الجماعة على المذهب ليس ساعتها راتبة قبلية ولا بعدية وسن قبلها أربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتكبير إليها ماشيا وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام طبعا وسمى قبلها ربع لكن غير راتبة سمى أنا أعافل أن الإنسان لا كره المسجد يعني ينشغل بالصلاة والصلاة يصلي أربع لكن ليس لكم راتبة أربع ركعات يعني أو راتبة وكذلك يسمى قراءة الكهف في يومها وليلتها يعني يتوصل به إيش ليلة يعني يوم الخميس إذا عربت يوم الخميس يعني عرب يوم الخميس يكون يوم الجمعة يعني الليلة توصل إلى اليوم اللي بعدها التي بعدها نعم فليلة الجمعة نعم ليلة الخميس نعم يسمى قراءة الكهف وإن كان في مرة في حديث وإن كان في عند القيسي صار فيها شيء لكن ما دام العلماء نصحوا بها وعمل بها وعمل عمل بها هذا إيش ينجبر ضعف والعمل بحيث ضعيف يعني بشروط ثلاثة مكروهة المهم إنسان لا ينبسط قراءة الكهف ولا يمنع في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأن في وقت الإجابة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بذلك في حديثه وكذلك سن غسل الله سن السنة ليس واجبا فيما نعلم على المذهب الأربعة غسل الجمعة سنة وكان يعني متعدما واجبا في أول الإسلام ثم أوسع في ذلك نعم فحبها سنة السنة مركبة جدا نعم وتنظف كذلك تنظف بأخذ الشعر وكذا أو الظفر وتطيب كلها سنة بلا خلاف ولبس بيضاء نعم يعني بيضاء يعني الثوب البيض أبيض هذا الأفضل من هذا الأبيض نعم بيضاء نعم طبعا إذا كان هناك حاجة العذر أو مثلا أيام الشتاء يلبسون يسهر بيضاء عادة لا إشكال طيب وتبكير يلي كذلك وتبكير يعني أن يذكر يعني من حين تدر يعني معروف الحديث التي إيش يعني نعم من تقسيم الوقت من فجر إلى الجمعة ست أقسام وفي من إيش أولا نعم من جاء الجمعة إيش نعم يعني فكان ما قرأ هنا بدنا ثم بقرة ثم شاط إلى آخره فهذا يدل على إيش أن استباب التذكير كان الناس في زمان المتقدمين يوم الجمعة لا يشتغل خلاص من العبادة يصل العبادة يعني يدخل المسجد مذكرا الفجر تعرف الأيام الناس يأتون الفجر ثم يجلسون في المسجد إلى ويأخذ إلى بعد الجمعة هذا أمر طيب جدا ماشيا يعني الركوب لا تركونا ماشي حتى الصلوات كلها ماشي أفضل إلا إذا خاف إيش فوت الجمعة مستعجل فإنه يركب لكن أصل لا يمشي لأن يعني كل خطوة له يحطها ناس الخطوة ويرجع تفضل رجع نعم. ودليل الإمام كذلك سنة نعم قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثار بمكان أفضل لا قبول وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير الخطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة ذكر مسائل أيضا وكره لغير الخطيب تخطي الرقاب نعم يعني يكره الناس تخطي الرقاب الناس حتى ايش تتقدم هذا المكروه الا الامام مر قد يصل الامام ايش الخطيب في اخر المسجد لا يريد الحق المنبر فيسمع له تخطي الرقاب نعم. ثم ذكر حتى للناس يعني في استثناء الا لفرجته لا يصل اليها الا بالتخطي يعني وجد فرجة فراغا في القدام فهنا من خلف هذا هم قصروا فيجب للمتاخر ايش يتخطى الرقاب لكن لا يبي خير او المستطاع لا يمكن ايش يفر له ايش يفر له المكان فالمهم يعني هنا تزول كراهه نعم وكذلك ما تراها يتغير بمكان افضل يعني يفر شخص اخر بمكان افضل فهم قدامه مكان شخص يعني لا يصده المكان بل يقدم شخص اخر هذا مكروه نعم الاستباق الخيرات فهنا هنا مامور باستباق الخيرات نعم. هو ما يش يتقدم فتقديم عيده بهالمكان يكون مكروها لا قبول يعني لو قدم الإنسان قال قبول الكراهة لا ليس كراهة نعم التقديم يثار الكراهة يثار الكراهة نعم هذه كلها مسائل معروفة نعم. وحرمك أن يقيم غير صبي من مكانه شخص جلس في المكان حتى لو كان الإنسان تعذب في المكان هذا المكان ليس في آخر خلاص يترك له المتقدم هو الأولى بهذا المكان وهذا يتخلى لما يقيم غيره حتى لو كان الشخص إيش يعني عالما أو غنيا على كل حال نعم. من جلس المكان فهو أولى به إلا تصبي صبي ليس من الجماعة هو ممكن إيش تصبي يمكن يخرجوا ويجلسوا مكانه نعم. ليس بحرام يعني إنسان أفضل تركه يعني يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه نعم. وكذلك يحرم والكلام معطوف على قوله أن يقيم يعني حرم الإقامة وحرم الكلام والكلام الحرام حال خطبة يعني استماع خطبة واجبة فالكلام حال خطبة محرم على غير الخطيب هنا استثناء كلام للخطيب ضعيف كلام للخطيب نفسه أو للخطيب لأن وضع في سنة في الصحيح أن الرجل دخل واشتكى القحط صحيح نعم أي هذا تبع الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى أثناء خطبة ثم أيه في الأسبوع الثاني القاضي اشتكى كثرة المطر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيعني الكلام من الخطيب يعني نعم جائز وكذلك جائز بالخطيب أي الخطيب يكلم إنسانا نعم أي الكلام على خطيب على غير خطيب على غير خطيب مصور غير خطيب مصور يعني لا هرم كلام على خطيبي الخطيب نعم هرم الخطيب الكلام يجب إلى الخطيب أن يتكلم وكذلك ومن كلمه لحاجة ومن كلمه خطيب كلمه لحاجة أي هذا جائز أنا نعم ثم ذكر من دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة من الأصل إن كان الاستماع خطبة واجبة يستطر من ذلك صور منها صوت التحية من دخل المسجد والإمام يخطب فله أن يصلي التحية يصن له أن يصلي التحية كما ورد في السنة خفيفة أي خفيفة يخفف عن ثم يصلي الخطبة نعم طيب أحسن عليكم نتفق إن شاء الله جزاكم الله خير يا شيخ جزاكم الله خير